فالاستهزاء بالحق ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه مع بعض فكذلك الذي قد أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى. من هؤلاء ويخافون سوء الحساب، والذين صاروا Let's go.